قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. يا قلعة الوفاء وصفق المصطفى، يا قلعة الوفاء وصفق المصطفى، بالطهر والصفاء، بالطهر والصفاء، قد فاض منبعك، بالطهر والصفاء، قد فاض منبعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. مولاي يا حسين ومولى الثائرين، مولاي يا حسين ومولى الثائرين، أبكيت كل عين، أبكيت كل عين تنوح مصرعك، أبكيت كل عين تنوح مصرعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. يا زهرة الربا وأصحاب العبا، يا زهرة الربا وخامس العبا، علمتنا الإباء، علمتنا الإباء، دوما سنتبعك، علمتنا الإباء، دوما سنتبعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. يا حافظ الأصول وملهم العقول، يا حافظ الأصول وملهم العقول، أنت الذي الرسول، أنت الذي الرسول للحق أفرعك، أنت الذي الرسول للحق أفرعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. يا آية الصمود وصائن العهود، يا آية الصمود وصائن العهود، إنا لكم جنود، إنا لكم جنود، جئنا نبايعك، إنا لكم جنود، جئنا نبايعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. نبايع الإمام والقائد الهمام، نبايع الإمام والقائد الهمام، والقلب كالحسام، والقلب كالحسام، بالحب طاوعك، والقلب كالحسام، بالحب طاوعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل معترك. بالسيف والقلم ودمع كالحمم، بالسيف والقلم ودمع كالحمم، تفجر الهمم، تفجر الهمم، فينا ما أروعك، تفجر الهمم، فينا ما أروعك. قلوبنا معك، سيوفنا معك، قلوبنا معك، سيوفنا معك، يا قدوة الأحرار في كل معترك، يا قدوة الأحرار في كل كل ما ترك نفديك بالدماء وعبرة الإباء نفديك بالدماء وعبرة الإباء لتحيا كربلاء لتحيا كربلاء بفعل ينفعك لتحيا كربلاء بفعل ينفعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك لسنا كمن خذل مولا من الأول لسنا كمن خذل مولا من الأول بل كلنا أمل بل كلنا أمل بل كلنا أمل يصون موقعك بل كلنا أمل يصون موقعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك نعيش كل آن رؤاك والحنان نعيش كل آن رؤاك والحنان ونرفض الهوان ونرفض الهوان ولا نخادعك ونرفض الهوان ولا نخادعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك نمضي ولن نحيد عن نهجك السديد نمضي ولن نحيد عن نهجك السديد وفي وجهي يزيد وفي وجهي يزيد كالسيف نرفعك وفي وجهي يزيد كالسيف نرفعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل ما ترك يا قدوة الأحرار في كل معترك سنحرق العداء بجذوة الهدى سنحرق العداء بجذوة الهدى ليحتسي الردى ليحتسي الردى من قض مضجعك ليحتسي الردى من قض مضجعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك إن عادت الطفوف بالدمع والسيوف إن عادت الطفوف بالدمع والسيوف سننزل الحتوف سننزل الحتوف بمن يقارعك سننزل الحتوف بمن يقارعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك أننسى ما جرى بخيرة الورى أننسى ما جرى بخيرة الورى بقيت بالعراء بقيت بالعراء ورد أضلعك بقيت بالعراء ورد أضلعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك والله لن تضيع دماك يا شفيع والله لن تضيع دماك يا شفيع أقسمت بالرضيع أقسمت بالرضيع ألا نضيعك أقسمت بالرضيع ألا نضيعك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك قلوبنا معك سيوفنا معك قلوبنا معك سيوفنا معك يا قدوة الأحرار في كل معترك يا قدوة الأحرار في كل معترك سيوفنا معك سيوفنا معك.